ليجاريهم قلة زهر ما فيهم فبدت شحش آخر كي يتفاخر وزننت أنا أني بذلك هستغنى فوزت أني هشير فتلغى مزهير لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمال جوهرنا هنا في القلب تلا لا لا لا نورينا سبيمالا نرضوه لنا هالا زكى جمالنا يسمو يا تعالى كن أنت تسدد جمالا صعب